قال الإمام مالك: العمل في غسل الجنابة. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يغسل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث ورفات بيده ثم يفيض الماء على جلده كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، قوله رحمه الله الغسل أو العمل في الغسل من الجنابة. الغسل والغسل كلاهما غسل العضو العملية، والغسل لجسم الإنسان كاملا، وقد يكون الغسل لغير البدن، غسل الثوب، وتقولش غسل الثوب، فالغسل يتعدى لغير الإنسان والغسل في شخصية الإنسان. طيب الجنب وكلمة الغسل وكلمة الوضوء وكلمة صب الماء، كل واحدة لها معانيها على ما سيأتي إن شاء الله في هذا. الجنب من أي شيء؟ الجنب من إيش؟ جنابة. والجنابة من إيش؟ من الجنب. يقولون من الجنب، أيوة. لما تقول الجنابة من الجنب والجنب من الجنابة حلقة دائرة، فكما يقولون لا يجوز ذكر المعرف في التعريف، لا يجوز ذكر الحد في المحدود. وهنا يقولون الجنب والجنابة من الجانب، والجانب يعني عرض الإنسان، طوله عرضه أمامه وراء، والجانب جانب الطريق حافته، جانب الكرسي منتهى من هنا مثلا. قالوا لأن أصل الجنابة مأخوذ من الاجتناب، والرجل أو المرأة إذا أصابته الجنابة اجتنب المساجد، اجتنب العبادة، اجتنب ما لم يكن يجتنبه من قبل. ولكن الجار الجنب عليه جنابة؟ ها؟ ما علي جناح. المرأة إذا حاضت تشارك في هذا ولا لا؟ تشارك. ما سميت الحيضة جنابة؟ ولعل الوصف أو المعنى الذي يجمع الرجل والمرأة معا هو اجتناب الناس عند ملامسة موجب الجنابة. هل الرجل يأتي المرأة في جمع من الناس ولا يجتنب عنهم؟ يجتنب عنهم. كما سمي العرس وهو الزفاف، سمي التعريس وهو النزول في آخر الليل. أصل التعريس هو النزول للمسافر السائر ليلة، كما جاء في الحديث في عودة الرسول صلى الله عليه وسلم فعرس، يعني نزل في آخر الليل للمبيت. فسمي الزفاف العروسين لأنه ينزل بها آخر الليل، كما يقال بنى بامرأته، ما هو بنى عليها بيت. كان الأصل الحياة في بيت الشعر، ويكون الولد مع أبيه والبنت مع أمها في بيت واحد. فإذا ما زوجت البنت أو تزوج الولد بنوا له بيت شعر مستقل وانتقل إليه وجيء بزوجته إليه، بنى بها، يعني بنى لها بيتا يدخل عليها فيه. فإذا الجنابة أقرب ما يقال فيه سميت بسببها، كما قال رعينا الغيث الغيث ليس يرعى ولكن النبات الذي ينشأ عنه هو الذي ترعاه ليش الدواء. فسمي الجنب جنبا لأنه ينتقشي جانبا حينما يتلبس بسبب الجنابة، كما قيل في الغائط كني عن حدث الأصغر بإيش؟ المجيء من الغائط، كناية عن أنه يختار مكانا وإيش؟ منخفضا. وكذلك الجنابة لأنه يتجنب الناس لمباشرة سبب الاغتسال. إذن الجنابة أو غسل الجنابة هي ما سميت بسبب ما ينشأ من فعل في حالة اجتناب الناس. ثم صار للصلاح الفقهي وهو على ما سيأتي في الباب الذي بعد هذا من التقاء الختانين أو إنزال الماء أو على خلاف فيها أسباب الجنابة. والغسل هنا أضيف إلى إيش؟ الغسل من الجنابة. وما هي الحاجة لهذا القيد؟ لماذا لم يقل كيفية الغسل؟ وجاءنا بقيد، هذا القيد يشعر بأن هناك اغتسالات أخرى خلاف الغسل من الجنابة ولا لا؟ احنا عندنا غسل واحد؟ ولا عندنا هل سبب واحد للغسل ولا أسباب متعددة؟ أسباب متعددة، لكن أهمها وألزمها إيش؟ غسل الجنابة، لأنه يتعين ولأنه تعم به البلوى أكثر ويشمل الرجال والنساء وإلى آخر. مش عنده من أغسال أخرى غير الجنابة؟ أحد يقول الجمعة، الحاج إذا طهرت، النفاس، الجنازة غسل ولا تغسيل؟ احنا قلنا الغسل وقلنا غسل الايش؟ الاحرام، اسلام الكافر، التطهير من ايش؟ لا تقول التطهير، قول التبرير، النظافة، التطهير لابد من شيء يطهر منه. إذن هناك أغسال متعدد وهناك أحكام مختلفة. فبدأ لنا مالك بإيش؟ الغسل من الجنابة لأنه أهم أنواع هذه الأغسال. نعم، رحمه الله هذا الباب العظيم بأقرب الناس وأعلمهم بهذه القضية. أهم أنواع الجنابة بين الرجل ومن؟ وأهل. وأخص الناس من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ عائشة، وهي أفقههن. فاختار مالك رحمه الله ابتداء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فبدأت تقول كان، ما قالتش ان رسول الله لما اغتسل، لا كان، وكان تدل على ايش؟ الدوام والاستمرار، يعني شيء متجدد دائما كان يفعل كذا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش؟ إذا اغتسل من الجنابة بدأ بإيش؟ أول شيء نمرة واحد، غسل يديه يعني الكفين قبل كل شيء. لماذا؟ لأنه كان يغترف من الإناء، ما كانش يتحمل من الدش. فلما كان يغترف من الإناء اليد ستكون آلة مغرق، فقبل كل شيء يغسل إيش؟ يديه، يميل الإناء، يحتال عليه بأي حالة قبل أن يدخله الإناء الذي سيغترف منه. ولماذا يبدأ بغسل اليدين؟ لنجاسة ولا لطهارة ولا؟ هذه سنة الوضوء. وأيضا لعل اليد قد أصابها شيء فيبدأ يغسل يديه أي كفيه. هذه خطوة أولى. نعم، ثم يتوضأ، ما قالتش وسكتت، وضوء لغة والوضوء شرعا اصطلاحي كما يتوضأ للصلاة. والوضوء للصلاة غسل اليدين والفرج فقط ولا أيديكم وجوهكم إلى رجلكم من على الوجه إلى الإيش القدمين إلى الرجلين. إذن عائشة رضي الله تعالى عنها تبين لنا بالتفصيل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل. بدأ فغسل كفيه ثم توضأ وضوءه للصلاة. ثم توضأ وضوءه للصلاة. شوف يا اخوان عائشة رضي الله تعالى عنها هنا ايش قالت يتوضأ وضوءه للصلاة. هل شرحت لنا الوضوء ولا احالتنا على ما نعلم؟ احالتنا على ما نعلم من كيفية الوضوء، يعني مضمضة واستنشاق وغسل الوجه واليد والرأس. وقولها للصلاة يشتمل على القدمين على ما سيأتي بينها وبين ابن عمر. اذا عائشة ذكرت الوضوء للصلاة وانتقلت. بعد ان يتوضأ وضوءه للصلاة ماذا يفعل؟ يدخل اصابعه في الماء يبللها، ثم يخلل بيديه شعر رأسه. الشعر يكون ملبد، يكون نايم على بعضه. الماء اذا جاء على الشعر، الشعر املس، فاذا ما خلل بداخله حصلت فيه رطوبة، والرطوبة تسحب بعضها، ينسحب بعضها الى بعض. فقبل ان يفيض الماء على رأسه يخلل الشعر باصابعه بعد ان يبدل يخلل الاصابع بالماء، وكذلك لحيته. الشعر يخلل بالاصابع قبل ان يفيض عليه الايش الماء. نعم. ثم بعد ان يخلل شعر الرأس يصب على رأسه 3 غرفات. الغرفة والغرفة، الغرفة معروفة في البيت في الدور الثاني، والغرفة هي اخذ بالايش باليد، الا من اغترف ايش بيده، فياخذ بيده وحط على رأسه 3 مرات ويصيد الماء على ايش على رأسه. هذا اولا. نعم. ثم تجمل لنا عائشة رضي الله تعالى عنها انه بعد ان يأخذ 3 غرفات بيده على رأسه يفيض الافاضة بدون ترتيب، يرسل الماء على سائر جسده من كتفيه الى سائر الجسد. لم تذكر لنا يمين ولا شمال، يفيض الماء على سائر جسده، لم تذكر لنا اكثر من هذا. ويكتفي مالك رحمه الله مبدئيا بإيراد قول عائشة لانها تعطي صورة مجملة او عناصر اساسية. اي شيء؟ اولا غسل اليدين، ثم الوضوء للصلاة، ثم تخليل الشعر، ثم 3 حسنات على الرأس، ثم الافاضة على سائر ليش الجسد. بدأ مالك بحديث عائشة لأنها أقرب الناس وأعلمهم بغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.